أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا الثالث إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، فيما قال ربنا الرحمن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآيات. نحن مع هذه الوصية الأولى والتي يمكن أن نسميها بوصية الوصايا، والتي هي أساس كل أساس، والتي هي العقيدة التي أوجدت أمة أدرك أعداؤها أن سر قوتهم يكمن في عقيدتهم أو في توحيدهم أو في توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، فحرص أعداء الإسلام على تضييع معالم العقيدة من هذه الأمة حتى يأخذوا بثأرهم ولو بعد حين، وأيقنوا أنه لا يقطع الشجرة ولا يهزها مثل فرع من فروعها، فأحالوا أمر هدم العقيدة للمسلمين ممن ظاهره الإسلام والله أعلم بباطنه وبحقيقته، على شاكلة ابن سلول الذي هو رأس النفاق، أو ابن سبأ الذي كان له من الدور ما لا يقل عن دور بولس المسمى ببولس الرسول في تغيير معالم رسالة المسيح عليه السلام. والله لولا أن الإسلام دين الله الحق لكان ما فعله ابن سبأ وأمثاله كافيا في أن يغير معالم الإسلام من الألف إلى الياء، كما فعل شاول اليهودي المدعو بولس الرسول عند النصارى. فأعداء الإسلام أدركوا هذا، وأعداء الإسلام يتعاملون معنا بسياسة النفس الطويل والطويل جدا. لك أن تتخيل اليهود الآن يثأرون لخيبر، والغرب الصليبي يثأر للهزائم التي هزمها في حروبه الصليبية مثل حطين، عين جالوت، لما قهرهم صلاح الدين الأيوبي، هم الآن يثأرون، بل إنهم يثأرون لفتوحات المسلمين أيام عمر بن الخطاب. ولا تستغرب إذا قلت لك إن الشيعة الرافضة المجوس يثأرون لهلاك دولة الفرس إلى يوم الناس هذا، وما نقمتهم من الصحابة بصفة عامة، أو نقمتهم على الصحابة بصفة عامة وعلى عمر بن الخطاب بصفة خاصة إلا بسبب هذا. وما ذكر الحسين دون إخوته ودون غيره من آل البيت إلا لأنه زوج لابنة كسرى ملك الفرس، والأئمة كلهم من أبناء الحسين، وأين أبناء الحسن؟ وأين أبناء بقية أبناء علي؟ علي له أبناء كثر، نحن لا نعرف إلا الحسن والحسين، ومحسن مات صغيرا، نعرف زينب رضي الله عنها، لكن محمد بن الحنفية ابن علي وغيره وغيره. لكن القضية يعني ثأر كبير على مدى التاريخ. الآن أعداء الإسلام يدركون أنهم وصلوا إلى خط النهاية أو ما قبل خط النهاية بقليل، لما أوصلوا إليه المسلمين من مهانة وذلة وتبعية، ولاء للغرب، براء من الإسلام، براء من المسلمين، امتهان هذا الدين، استضعاف أهل الدين، القضاء على الصحوة الإسلامية في كل ربوع المسلمين، هم يفعلون هذا. وهم أدركوا أنهم ما نجحوا في هذا إلا بالفرقة وتضيع معالم العقيدة. الآن في مسلمين، لكن ما هي عقيدتهم؟ ما هي عقيدتهم؟ هل هي كما قال الله لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هل هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ بن جبل لا تشركن بالله أو لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت؟ لا. الآن في إيجاد بديل عن الدين الحق، الدين الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، دين القرآن والسنة. نحن لما درسنا العقيدة في الأزهر درسناها علم كلام، مذهب الأشاعرة، مذهب الماتريدية، وماذا قالت المعتزلة، ماذا قالت الخوارج والمرجئة، فرق. ما دخل الفرق بالعقيدة؟ المفروض في مادة اسمها العقيدة مأخوذة من القرآن والسنة، وفي مادة اسمها الفرق، كلم فيها عن الفرق كما تشاء، وفي مادة اسمها التيارات، تكلم فيها عن العلمانية والليبرالية والماسونية والديمقراطية والحداثة والعصرنة والتجديد ومنكر السنة، تيارات. وفي عموم وخصوص ما بين الفرق والتيارات، الفرق قديمة والتيارات حديثة، أو الفرق زيتنا في دقيقنا والتيارات واردة علينا، تيارات بالتاء وركبة طيارات جاية مستوردة. ولذلك احنا عندنا في كلية الدعوة قسم العقيدة أو الأديان والفرق والمذاهب والتيارات، لما نفصل يعني، وإلا نقول عنه قسم الأديان والمذاهب على الجملة. والذي كنت يوما ما رئيسا لهذا القسم لغاية لما حدث الانقلاب المصري العسكري. فيا إخواني هذه المقدمة لابد منها. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قضية في منتهى الخطورة. الناس، كل الناس، كل المسلمين، عشان يبقى الكلام دقيق، كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله. هل أنت تتخيل مسلما لا يقول لا إله إلا الله؟ لا، لابد يوما ما قالها وهو مولود من أبوين مسلمين، هيسمع أذان يقول لا إله إلا الله، هيكبر يصلي هيقول لا إله إلا الله. ما فيش مسلم ما بيقول لا إله إلا الله. لكن كم من المسلمين يعلمون لا إله إلا الله؟ دي القضية. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مرتبطة بقضية العلم بلا إله إلا الله. وأمس كنت بذكركم بما قلت في الوصية الأولى من الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، قلت تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، وذكرنا هناك الشرك في الأمم السابقة، عبادة الحجر والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر، عبادة البشر نمرود وفرعون عزير وعيسى، عبادة الجن، عبادة الملائكة، وعودة إلى عبادة الأنبياء والأولياء. وكل هؤلاء ليس فيهم من يصلح أن يكون ربا أو إلها، وكل هؤلاء اللي بتعنيهم وانت بتقول لا إله هم وغيرهم، من هؤلاء يصلح أن يكون ربا أو إلها؟ من منهم خلق؟ من منهم رزق؟ من منهم يستحق أن يعبد؟ فأنت تقول لا إله لكل هؤلاء. في نهاية المطاف قلنا هل ممكن يكون في أكثر من إله؟ القرآن هو الذي افترض، وهو الذي سأل، وهو الذي أجاب، قال لو كان معه، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى عرش سبيل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ما ليه الموضوع يا رب؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما هو بالمنطق وبالعقل وبكل الوسائل والأدلة حتى الافتراض الجدلي، مش انتوا بتقولوا في ثلاثة آلهة وأربعة وعشرين ومية وألف؟ نقول لكم تعالوا إلى أقل الجمع اثنين، لو العقل قبل هذا يبقى خلينا مع الكذاب لغاية الباب، لكن العقل رفض تماما إنه يكون في الكون إلهان. إله، الإله قوي، الإله قادر، إله بيقول لا إله إلا أنا، ما موقف الثاني منه؟ إيه الثاني هيعمل إيه والإله يقول لا إله إلا أنا؟ يقول لك الثاني ما خدش باله، لما خدش باله ما ينفعناش، ما سمعش البرضه، حتى لما ما يسمعش ما ينفعش، وده هيسمع دعوات المظلومين ازاي وما اكثرهم في الدنيا. قال لها هو برضه سمع، بس سمع وطنش، قال برضه ما ينفعش لانه عاجز، والعاجز لا يصلح ان يكون اله. قال ايه رايك هو سمع وما طنش، والإله الحق قال لا إله إلا أنا، وراح الثاني انتفخ انتفاخ ايه الهر يحكي صولة الأسد، وقال له لا إله إلا أنا، قال له لو افترضنا الحكاية دي، شوف العلماء والفلاسفة اللي بيحكموا العقول غير النقول، والله الإله الحق قال أنا سأحيي عمر، ايه موقف الثاني؟ انه انا ساميته، ولازم يثبت انه اله. طب افتراض هذا ازاي يتم؟ يعني الاله الحق يقول انا ساحييه، او بلاش التقييد اللي قلناه الحق، نخلي الاله يقول انا ساحييه والثاني يقول ساميته، نعمل ايه؟ قال ايه اللي ممكن يتخيل او يتعقل؟ قال اللي قال ساحييه أحيا، واللي قال سأميته أماته. لا يمكن، لا يمكن، لاجتماع النقيضين واجتماع النقيضين مستحيل، لا يمكن لاجتماع النقيضين واجتماع النقيضين مستحيل. ما هو عمر يحيى ميت، إنما حيا ميتا هتحيي في ايه وتتموت في ايه؟ خلي نص الفؤاد حي والثاني ميت، ولا تعمل في ايه بالظبط؟ حسب نصيبه، ورزقه، ها؟ هو حسب نصيبه، ها؟ قال لك لا يمكن اللي الاول الذي قال احييه يعني عشان يحييه والثاني يميته اجتماع النقيضين مستحيل. هل إما الاثنين اللي قال أحييه لم يحييه، والذي قال سأميته لم يمته، عجز كلاهما أمام التحدي، كلاهما عاجز، والعاجز لا يكون إله. وإما أن يقدر أحدهما ويعجز الآخر، والقادر هو الإله والعاجز ليس إله. القادر هو الإله والعاجز ليس إلها، وبالتالي لن تخرج المسألة عن دائرة التوحيد. قل هو الله أحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قلت كل المسلمين يعلمون، كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، إنما يعلمونها صعبة يا إخواني. هي كان المفروض يعلمونها ومن إمتى؟ من بعد فترة الرضاع يرضعوا لا إله إلا الله هم صغيرين، يرضعوها وهم على شاكلة المثل القائل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لا يبلغ أحدهم الحلم إلا وهو يدرك معنى لا إله إلا الله بكل أبعادها، وهو بيتعلم معنى لا إله إلا الله في فترة الصبا هذه ما لم يبلغ الحلم بيكون بيتعلم معها أحكام الصلاة، لأنه بيتدرب على الصلاة وهو ابن 7 سنين، وبيضرب عليها تتشد ودانه وهو ابن 10 سنين، فلا يكاد يبلغ الحلم إلا وهو أيضا ملم بأحكام الصلاة، لأنه هتفرض عليه ويبقى ترك فريضة يورثه الكفر. دي معروفة، احنا نعرف انه لازم يتعلم احكام الصلاة قبل ما يبلغ الحلم، ولازم يتعلم احكام الصيام قبل ما يهل عليه شهر رمضان وهو بالغ الحلم، ويتعلم احكام الزكاة اذا كان عنده ما سيزكيه من زروع وثمار او عروض تجارة او اموال، واذا استطاع الحج يبقى يتعلم احكام الحج فرضا عينيا. ثم لا اله الا الله قبل كل هذا، ده الركن الأول. قبل كل هذا بيكون متعلم لا إله إلا الله. اللي انت بتقول يا شيخ انت بتحلم؟ احنا عندنا حد بيتعلم لا إله إلا الله وهو صغير، ولا يتعلم لا إله إلا الله حتى هو كبير؟ اقول لك لا، ما عندناش. انا بقعد في الدروس وبيبقى قدامي ناس كبار وطلعوا على المعاش، واقول لهم ايه معنى لا اله الا الله، يبصوا البعض. ولو قلت لواحد لو سمحت قوم قول لي ايه معنى لا اله الا الله، لا اله الا الله ما لقيتش غير يا مولانا، قول لي يعني زي بعض واحنا بنحب بعض. لا اله الا الله ايه يا مولانا السؤال؟ معنى لا اله الا الله؟ ايوه ايوه حاضر، عارفه عارفه، بس اصبر عليه، عارف. ويهرش ويقعد يهرش. طب الكتر هرش هيجيب معلومة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما توحدوه. لا إله إلا الله، خدت بالك؟ هو يروح إيه مضيع علي الموضوع؟ لا إله إلا الله. أقول له عمي ربنا يفتح عليه، يقول أي حال، قول له هو في غيره؟ ما فيش غيره يا مولانا، ما فيش غيره. كويس، حلو المعنى اللي انت قلته ده، وان كان ممكن يحتمل معاني كتير برضه، بس طب قول اي حاجه يعني، قول قول ربنا افتح عليه. لا اله الا الله، هو الخالق يا شيخ، هو الرازق يا شيخ. كويس، الله ربنا افتح عليك. ايوه كمان كده انت بدات تقول حاجه، بس اللي انت قلته ابو جهل عارف انه ربنا هو الخالق والرازق، واكثر من كده كمان. ولئن سالتهم في اسئله القران هتلاقي عندهم معلومات اكثر من كده. قل من يرزقكم من السماء والارض، ومن يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر فسيقولون الله. لكن هو، وبعدين تلاقي واحد بيدافع حاسس كأنه الشيخ بيحرج الجمهور القاعدين قدام. لما ودانا نعم، وانت بتسألنا في معنى لا إله إلا الله، احنا كنا تعلمناها فين؟ احنا كنا تعلمناها فين؟ ده بيصيب كبد الحقيقة بس مرة. هو مش بدافع عن نفسه بباطل، هو بيتكلم صح، بس ده بيديك التصور اللي أنا عاوز أوصله، إنه كله بيقول لا إله إلا الله بس العلم بلا إله إلا الله مش موجود. ويقول لك أنا تعلمتها فين؟ في المدرسة مفيش، في المعاهد الأزهرية مفيش، في الجامعات مفيش، في الإعلام مفيش. والله لما كان عندنا شوية قنوات دينية وكنت أروح، وعارفين الدكتور عمر متخصص عقيدة، حلقة والتانية والتالتة يقول لك احنا غيرنا الخريطة يا مولانا، الغاية لما نعدي المسار الخريطة لما نستدعيك. لسه أنا كنت بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه هشرح لا إله إلا الله، لسه هشرح عقيدة، وبص ألاقي الدنيا قلبت كده وبقت ظلمة. طب ده احنا في القنوات بتاعتنا اللي هي يعني اللي هي كنا مسيطرين عليها في ظل الصحوة الإسلامية، وما لو أنا بقول في قناة البرنامج العام ولا أي حاجة من القنوات بتاعتنا، ده في قنواتنا احنا يا جدعان. إيش الحكمة والرحمة والناس والحافظ والصحة والجمال؟ لا خلاص يا شيخ الخريطة اتغيرت. يبقى تتعلم عقيدة في الإعلام؟ ما تعلمتهاش في المسجد، هتتعلمها في الإعلام. المسجد نفسه ما فيهوش لا إله إلا الله، تعليم لا إله إلا الله مش موجود. أنا لا أبالغ. الشيخ الواعظ أو الخطيب، وظيفته كده بيقولوا عليه إمام وخطيب ومدرس، ده اللقب العلمي بتاع الراجل في وزارة الأوقاف، إمام وخطيب ومدرس. طب إمام عرفناها وخطيب برضو عرفناها، المدرس عشان شوية الدروس يقولهم في وسط الأسبوع. فده عمل لهم جدول فقه وسيرة وحديث وتفسير أي حاجة إلا العقيدة. درس الراحة اللي بيروحوا في مسجد تاني عشان هياخد عليه مكافأة. طب ما فيش في مرة جدول نلاقي فيه درس عقيدة؟ ازاي يعني؟ طب ما فاقد الشيء لا يعطيه، هو اتعلم عقيدة عشان يعلمها للناس. هتقول ازاي؟ ايوه بتعلموا مادة التوحيد موجودة في الأزهر. ايوه التوحيد اللي اتخذناه شرحا للجوهرة، والجوهرة ده علم كلام، وبيشرحوا لنا فيها الصفات العشرين وباب ما يجب وما يجوز وما يستحيل، وكانت أشبه ما تكون بالطلاسم مش فاهمينها، فكنا نروح نشتري مذكرة تخفف علينا يعني صعوبة المادة أو الكتاب الكبير، مذكرات التوحيد للأستاذ محمد محمود متولي. أنا لسه فاكر الاسم وفاكر المذكرة، ونشتريها بقروش. طيب وبعدين؟ لغاية لما نتقايأها في الامتحان بس عشان ننجح. انما دي هقعد قدام الناس زيكم كده واقعد اشرح لهم الكلام اللي انا اخذته في مذكرات التوحيد او الجوهره او علم الكلام؟ لا طبعا. وبالتالي كانت بتخلو جداول الدروس عندي كل المشايخ اللي هم خطباء او وعاظ، لانه في حاجه اسمها اداره الوعظ تابعه للازهر غير الإمام وخطيب ومدرس تابع للأوقاف، لا هذا ولا ذاك. شوية اللي هم أيام الصحوة تلاقي في ناس بتجتهد أن توصل العقيدة للناس وكلهم بأسلوبه الخاص، وما بين متساهل أو متشدد أو كذا أو كذا يعني. وإلا المهم حرب على العقيدة استمرت قرونا عدة، وصل بنا الحال أن احنا نقول لا إله إلا الله. بس إيه معناها؟ اللي ربنا قال فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، ده موضوع عاوز صحوة جديدة. ده موضوع كبير يريد مجددا مثل الأئمة المجددين، وإحنا ربنا بيكرمنا بأئمة مجددين كل قرن، مش هقول كل فترة، لا كل قرن بفضل الله في أئمة مجددين. قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أو قال يجدد لها أمر دينها. ودول موجودون من أيام سيدنا عمر بن عبد العزيز المجدد الأول على رأس 100 سنة الأولى، والإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية والإمام فلان وعلان، وقيل السيوطي واحد منهم، لغاية لما كلمة العلماء في العصر الحديث قال والأئمة المجددون في العصر الحديث في القرن 14 الهجري الموافق 20 الميلادي، كان الإمام حسن البنا والإمام الشيخ محمود خطاب السبكي والإمام الشيخ محمد حامد الفقي، وهناك في القارة الهندية أبو الأعلى المودودي، كل هؤلاء كان لهم دور في التجديد. ده قرن سابق، إنما بكلمك على آخر قرن، إنما محمد بن عبد الوهاب في القرن 11. فإذا كان فيه أئمة مجددين. الحكاية اللي أنا بتكلم فيها دي عاوزة مجموعة من المجددين عشان يوصلوا للناس العقيدة الحقة اللي كان عليها أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والتي حاربها أعداء الإسلام قروناً عديدة. ولن ننتصر على أعدائنا إلا وهذه العقيدة معنا. ما في عقيدة، معلش سامحوني، لا تنتظروا نصراً. ده مش مجاملة ولا دي تشاؤم. ليه؟ لأن الله عز وجل ربط الوعد بالنصر والأمن والاستخلاف والتمكين بهذه العقيدة، تحقيق العبودية الحقة وعدم الشرك بالله. آية النور كثير منا يحفظها، إن لم نكن جميعا نحفظها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جبتش حاجة من عندي؟ لا. بنود العهد أو الوعد: وعد الله الذين آمنوا منكم. كان في الخطاب دي مستمرة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة، وعشان ما يبقاش إيمان زائف: وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بإيه؟ لا يستخلفنهم في الأرض، مش مصر، مش السعودية، مش ليبيا، مش الجزيرة العربية، مش الأمة العربية، لا في الأرض اللي هي اسم جنس، يعني كل الأرض بما فيها أوروبا وأمريكا واستراليا، في الأرض. الأرض اسم جنسي لكل الأرض، وده هيحصل والله كما أنك الآن ها هنا. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم في الأمم السابقة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام، كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هو دين واحد بس الذي ارتضاه الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. خوف موجود، حد يقلب خوف الجبلي موجود، وإحنا في بلد آمنة زي تركيا عندنا قدر من الأمن وقدر من الحرية، الخوف موجود. لو تغيرت السياسات ولا أي حاجة من الحاجات المتخيلة، الخوف موجود. يوم ما كان في انقلاب وربنا افشله كانوا العرب اكثر الناس خوفا. لا هيحصل ايه مع الانقلاب وربنا افشله والحمد لله؟ طب هم سكتوا اللي بيعملوا انقلابات مش بطلين في محاولات لتسليم قيادات، بس الحمد لله عندنا رجل زي ما النبي محمد عليه الصلاه والسلام قال في النجاشي عن فإن بالحبشة رجلا أو ملكا لا يظلم عنده أحد. لكن الأعمار بيد الله برضه، فالخوف موجود. أنا ببقى بتكلم هنا وابني في المعتقل وطلع من المعتقل وحطينه في الأقسام مش عايزين يطلعوه، وأقول يعني خايف على ابني، خوف موجود. ربنا يقول وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. طب ده كله يا رب مقابل إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، اللي هي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اللي هي قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، اللي هي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وغير ذلك من الآيات. يبقى هي قضية العقيدة، لازم نفهم هذه الأهمية. ما كلنا عم أصحاب عقيدة والحمد لله، انسى. احنا بنقول لا إله إلا الله، لكن فاعلم أنه لا إله إلا الله موضوع كبير، موضوع تلفت فيه الأعمار. لما تيجي تأذن بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، قلت بتأذن عشان ثابتة في الأذان وزيها ثابتة في الإقامة وبنقولها في الخطبة، تتكرر كلمة التوحيد في حياتنا، لكن ممكن ما بتكونش بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله، ممكن بتكون مختصرة لا إله إلا الله، زي لو قلت دلوقتي وحدوها تقول لا إله إلا الله، لكن لفظ أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، هي كلمات معدودة، وده اسمه النص الأول من كلمة التوحيد. النص الثاني وأشهد أن محمدا رسول الله، ولذلك تسمى الشهادتان أو تسمى كلمة التوحيد. بنقول الشهادتان أو كلمة التوحيد. وينفع شهادة واحدة؟ لا، ما تنفعش شهادة واحدة حتى تضاف إليها الشهادة الثانية وأشهد أن محمدا رسول الله، على عكس الدين الجديد الذي جاء به أبو زيد الهلالي. أبو زيد كان خلاص تعيس الدين البتاع، تعيس الدين الدالي أو الهلال، بقول له الدالي، قال له الدالك إيه؟ فقال له أوردها سعد وسعد مشتمل ماها يكذا يا سعد تورد الإبل. فبقول لك لا، كل واحد فين يؤمن بالنبي بتاعه مش عارف يعني، والله والله أحدا، لكن سبحان الله ألاقي في السنة يعني ما يسعفني، مش أو في القرآن والسنة مع بعض، لما القرآن يتكلم عن ناس زي كده يقول أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة، يوم القيامة هم من المقبوحين، أو في السنة أئمة برضو يدعون إلى النار دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، أو أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أو منافق القلب عليم اللسان، نعوذ بالله تعالى. فهما شهادتان. لو أنه أي حد طلبنا منه يأذن هيأذن، قد يحسن في الأذان أو يسيء. يعني يسيء في الأذان، يعني ممكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه اسمها إساءة، ما عرفش ينطق كلمة التوحيد صح، أو هيقول أشهد لا إله إلا الله، أو يقول أشهد أن محمد رسول الله، أنا بسمع الكلام ده، أو يقولها بالصاد بدل السين أن محمد رسول الله، دي اسمها إساءة. لكن في الأخير هيأذن، الشاعر المسلم الباكستاني محمد إقبال سمع مؤذنا يؤذن، قال والله لو علموا أنك تفهم ما تقول لمنعوك الأذان. ده كلام خبيث، لو علموا يعني أعداء الإسلام أنك تعي ما تقول، تفهم ما تقول. ده النبي عليه الصلاة والسلام سمى الأذان إيه؟ الدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم من وسيلة الفضيلة وابعثه مقام الحوض الذي يعد، فسماها الدعوة التامة. إنما المؤذن ده أذن، ممكن يهتم بالأحكام، ممكن يهتم بالصوت، ممكن يهتم بالمقامات اللي هو الأذان السلطاني والتطريق في الأذان اللي بتسمعه في الإذاعة وفي التلفزيون واللي بيجي بصوت القراء الكبار بتوعنا، وإنه مثلا حي على الصلاة عارض للسكون فيها 6 حركات يديها 60 مدام نفسه حلو، مدام نفسه طويل ما يقولش ليه 60 بدل 6، قول يا ناصر 6 على 60 ها؟ يا جماعة الصفي فويعد حي على الصلاة بس أنا نفس خلص، إنما لسه عبد الصمد الله يرحمه ونفسه ما خلصش، واللي زيه ده أنا بدي لك نموذج أنا سامعه كويس بي بي بي بي فالشاهد إن إحنا كلنا ممكن نأذن، وأساس كلمة وأساس الأذان أهم ما في كلمة التوحيد المتكررة، يعني في أول الأذان بعد التكبير أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وبتختم الأذان لا إله إلا الله، دي الدعوة التامة. لو كنت لو علموا أنك تعي ما تقول لمنعوك الأذان. أيوة إحنا كلنا بنقول لا إله إلا الله أو بنقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، زي لما تكون في منطقة فيها ناس كفرة في المراكز الإسلامية يعني في أوروبا وأمريكا، وتلاقي كل شوية حد جاي وبيسلم، فبتقول له قول وراي أشهدوا أشهدوا لا إله إلا إله إلا الله إلا الله، وأشهدوا أشهدوا أن محمدا محمد رسول رسول الله، وبعدين بالإنجليزي قول وراي، وبالإنجليزي بتبي سهل على لسانه هاي يروح قايلها بالإنجليزي، وإن كان بلغة تانية برضو بيقولها، فبيعلمها له الأول يقول لا إله إلا الله بالعربي وبعدين يقولها بلغته، إن كان ماليزي إن كان إندونيسي إن كان إنجليزي فرنسي بيقولها. هل هو لما قالها فهمها؟ هو قالها وأتوا، وده يبقى حظه حلو لو وجد في المركز الإسلامي حد يهتم بيه ويقول له بعد لا إله إلا الله أنت مطلوب منك تعمل كذا وكذا وتعال لنا ونعلمك الإسلام وتعال خد كتب وتعلم الدين وتعال حافظ على الصلاة معانا، وانت بعد ما بتقول كلمة التوحيد مطلوب منك تخلع عنك الوثن اللي في ايدك ولا في رقبتك، مطلوب منك تغتسل اغتسال دخول الاسلام، مطلوب منك تزيل عنك شعر الكفر كده مقدمات على طول، ده لا قول ورانا قول ورانا قول ما والمسجد يكبر وهلل وخلصت الحكاية. وصاحبنا ده حد شافه ما يجيش تاني، هي زي عارف حكاية اللقطة، فالمسألة مش كده طبعا. وإحنا كمسلمين زي الراجل الأسلم حديثا ده قلنا له قول لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقالها وهو مش عارف عنه حاجة، واحنا برضو كمسلمين ورثناها كده ومش عارفين عنها حاجة. والقرآن يركز على انك تتعلم معنى لا اله الا الله، يقولها لك في صريح العبارة فاعلم انه لا اله الا الله، وبالتفصيل لما يقعد يشرح لك الأدلة في الكون وفي النفس ودلائل وجود الله وتوحيد الله وعظمة الله وكمال الله وأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته لا في أسمائه لا في صفاته لا في أفعاله، كلام واضح حتى العام البسيط يتعلمه، لأن العقيدة في القرآن وفي السنة سهلة جدا غير اللي احنا كنا بنتعلمه في الأزهر وبنسقط فيه الكلام علم الكلام ده. إنما لما تيجي تأخذ العقيدة من القرآن قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ممكن واحد يقول لك أنا مش فاهم كلمة الصمد، السيد المقصود الذي كل الخلق يلجؤون إليه، طب مش فاهم ولم يكن له كفوا أحد، كفوا كفؤا لا كفؤ له لا شبيه له لا ند له لا نظير له لا مثيل له، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن سهلة، وإحنا بنحفظها وبنحفظها عيالنا هم صغيرين عندهم 3 سنين أول ما يبدأ يتكلم تقول له قول قل هو الله أحد قبل ما يقرأ الفاتحة، لأنه هي أسهل على لسانه من الفاتحة. فتلاقي العيل عنده 3 سنين وبدأ يقول لك كل ولا واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلاص وتقعد تعلمها له الغاية لما يتقنها سهلة، وفي شرحها وبيان معناها برضو سهلة. طب وفي السنة تعالى ابن عباس كم سنة؟ 10 سنين. 10 سنين حاجة تغيرك، يوم يقول له يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لابن عباس 10 سنين أيوة، وفهم فهم، فما بالك ده لو كان 20 سنة 40 سنة يقول يعني اللغة العربية بالنسبة له زينا يعني حاجة مستليقة ففهم، احنا فهم اللي مش فاهمينه نفهمه. فالمقصد إنه العقيدة سهلة، بس بيان معنى العقيدة وإنك بتقول لا إله إلا الله لا تعارضها ولا تناقضها، هذه قضية مهمة جدا لا تناقضها. إحنا عندنا بلاش أقول لك نسب، لأنه دايما النسب عندي مع إنه ما بخرجش عن أرض الواقع زي ما يقول الحاج عبد الله كده، نسبة الناس اللي يعلموا معنى لا إله إلا الله في المسلمين حاجة لا تكاد تذكر، لأني مش بقيس على العجم ولا بقيس على عوام العرب، ده أنا بقيس على الناس زملائي اللي هم كانوا أساتذة في الجامعة، وبقيس على تلامذتي اللي أنا عارفهم كويس جدا وأئمة وخطباء في المساجد على مستوى العالم، وبقيس على هذا وعلى ذاك. فبلاقي نسبة العلم بلا إله إلا الله لا نسبة خطيرة، بس مين اللي مش بقولها؟ كلنا بنقولها. فعشان كده احنا محتاجين نعيش في ظلال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا جاي أسلوب النهي، واللي بيسميه العلماء التخلية. ولا تشرك بالله ضدها لا إله إلا الله، يعني بأسلوب التحلية لا إله إلا الله. وعاوز أقول هنا مفردات خفيفة برضو قبل المضمون. شوف هي الآية بتقرأها هكذا: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ممكن تبقى موصولة: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في بعض القراء أنا سمعته يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إدها معنى تاني يأكد على إن الشرك بالقتل. البعض بيقبل هذا والبعض بيرفضه، البعض بيقبله والبعض بيرفضه، لأنه بيقول لك إدها معنى غير مقصود في الآية. هي الآية لا تشرك بالله، وبعدين إن الشرك لظلم عظيم جملة توكيدية. الحتة التانية اللي هاخدها من ظاهر اللفظ هنا لظلم عظيم، إنه ربنا سمى الشرك ظلم، سمى الشرك ظلما. ولذلك لما نزلت الآية في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشقت على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ كل واحد فينا يعني يظلم نفسه بأي خطأ، بأي ذنب، بأي تقصير، كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، كما قال موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، كما قال يا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك، مش الظلم اللي انتوا رحتوا لي المعنى اللي هو ظلم المعاصي والتقصير، لا ليس ذاك، إنما ما قاله العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأراد بالعبد الصالح مين؟ لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك في تقسيمات الظلم نقول: والظلم أكبر وأصغر. الأكبر مرادف للشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ومرادف للكفر، والكافرون هم الظالمون. واحد من السلف قال: الحمد لله أنه قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. فكل كافر ظالم، وليس كل ظالم كافرا. فذا في الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر يرادف الشرك ويرادف الكفر، ومنه ما هو أصغر اللي هو بعض الذنوب، بعض التقصير، بعض المعاصي اللي هو الذين اللي هو جاء على لسان آدم، كما ذكرت الآن في الآيات: على لسان آدم وزوجه حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وعلى لسان موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وعلى لسان يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل ده في باب الظلم الأصغر اللي هو ممكن يبقى فيه كده هفوة، في خطأ، في معصية صغيرة، في ذنب قبل النبوة، في ذنب غير مقصود غير متعمد خطأ كده، اسمه ظلم بس أصغر. ولذلك في تقسيمات العلم الظلم ظلمان: أكبر وأصغر. الفسق فسقان: أكبر وأصغر. الكفر كفران: أكبر وأصغر. يبقى الكفر كفران، الظلم ظلمان، الفسق فسقان، الجهل جهلان، الجاهلية جاهليتان. تقسيمات: النفاق نفاقان، عقد وعمل. كلمة المعصية والسيئة والذنب والخطيئة والإثم والوزر جاءت في القرآن بثلاثة معاني، بمعنى الشرك، بمعنى ما دون الشرك، بمعنى الشرك وما دونه، وفي كل سياق هذا معناها تحدده أو يحدده العلماء، يقول هنا جاءت بمعنى الشرك، وهنا جاءت بمعنى الصغيرة، وهنا جاءت بمعنى الشرك وما دون الشرك. إزاي؟ مثلا بلى من كسب سيئة الشرك، ليه؟ وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دي بلاش غير أنه تكون شرك، إنما لما يقول إن الحسنات يذهبن السيئات يبقى دي الصغائر، اللي هي الصلاة إلى الصلاة والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لما يقول عن قوم لوط وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، كانوا كفار بيعملوا المثلية، الشذوذ الجنسي اللي هو عمل قوم لوط، يبقى هنا بمعنى الشرك وما دون الشرك في سياق واحد. ده كلام العلماء، الكلام ده ما فيهوش شباب التكفير عندنا في مصر ولا الدواعش في الشام ولا العراق، والدنيا زي ما انت راسي رسيت على اللي رسيت عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى دي في معنى الآية يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الآية دي بتعني إنه البديل عنها إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عشان تقول أشهد أن لا إله إلا الله، شوف أشهد أهي حلو أهي، وبقولها أنا بالأحكام، أشهد أن لا إله إلا الله عاوز أمدها، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، كده أنا طبقت عليها أحكام التلاوة. والأذان تطبق فيه أحكام التلاوة. فعندك ال ان لا نون مع اللام ادغام بكامل بغير غنة، الا لا اله، لا فيها الف حرف من حروف المد، اله فيها الهمز، يبقى ده مد منفصل بتقصره في التلاوة زي ما انا بعمل، يبقى لا اله الا الله، يا اما بتمده 4 أو 5 حركات، ويجوز في كلمة التوحيد 6. إله لا نافية للجنس، وإله اسم، اسم لا منصوب بلا النافية للجنس وفيها حركة واحدة، إله ما تقولهاش إله، تديها ألف اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وبعدين إلا والهمزة همزة قطع، الله اسم الجلالة علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها مصيرنا، في أحكام التلاوة عارض للسكون، العارض للسكون من الأنواع المد الجائز 2 4 6. هنا في الأذان مثلا أو في الخطبة اديله 6 وانت مستريح، وما تزودش، ما تخلهمش 8 ولا 10 ولا 60. يبقى أشهد أن لا الثانية، أشهد أن لا إله إلا الله، وخذ معها النصب الثاني من الشهادة، النصب الثاني لكلمة التوحيد اللي هي تسمى الشهادة الثانية، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يبقى أنت كده بتصح النطق بكلمة التوحيد، حاجة أحسن من ما فيش. كويس الواحد يصح النطق بيها. أيوة أنت بتصح النطق بيها عشان تتعلمها، بس مش بتقف عند معنى أو عند التعلم النطق بالحروف والألفاظ والأحكام، لا ده أنت داخل على المعنى الكبير. فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنت بتقولها بس لازم تعلمها وتموت وانت بتعلمها. يا عم انا كبرت، ايوه لو بقي من عمري ساعة لطلبت العلم. سيدنا احمد بن حنبل كان يقول مع العلم من المحبرة الى المقبرة، مع المحبرة الى المقبرة. انت عندك لو تعلمت لا اله الا الله وبعدها مت، دي سعادة الدنيا والآخرة، ده الفوز العظيم. فما تقولش لسه بعد العمر ده هتعلم لا إله إلا الله، لا ما تقولش. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في هذه المنقبة؟ قال من مات، من مات وهو يعلم، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى شرطك إيه؟ يعلم. ده حتى في الأهل الكتاب بيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت. شوف خد حياته كلها إيه؟ مضت الحياة كلها، ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. يعني عنده فرصة لغاية ما لم يغرغر. ولذلك اللي هو لما تلاقي أسيس من الأساوسة ويجي عند الاحتضار والسبين عنده الحقيقة والمهم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بتوع الكنيسة أول حاجة بتخلوا عنه، بيدوروا على حد من جيرانهم يسموه تعالوا خذوه خذوه غروا بيه. ها ليه؟ خلاص هم سمعوه بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وستنفعه بإذن الله. يبقى من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، هو كان يعلمها بس كان خايف، فجاء الوقت اللي ما فيش خوف على حاجة، هيخاف على إيه؟ خلاص فبينطقها. وممكن يبصوا له الوصية تحت الوسادة وفيها أنا ميت مسلم وكذا وعاوز الدفن في مقابر المسلمين، فيدوروا على المسلمين وهم يعني شوف مش عارف اقول لك لو حصل لهم ايه كان يعني اخف من اللي هو بيحصل ده، لكن في الاخير هم بينفذوا الوصيه بتاعته وبيدوروا على حد المسلمين ويجي ياخده، بنغسله وبنكفنه وبنصلي عليه وبندفنه في مقابر المسلمين. طبعا في قصص كثيره مش هضيع فيها الوقت. فالشاهد انك وانت بتقول اشهد، عارف معنى اشهد البسيطه دي؟ هي في القرآن وفي السنة أو في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية لها 10 معاني، 10. أشهد، أشهد، نأخذها الأول المعاني اللغوية 3 قبل ما تقول أقر. هي أشهد بمعنى أشاهد، بتشاهد أن كل شيء في الكون يدل على الواحد، ودي اسمها مشاهدة قلبية أو بصرية. البصر بيشوفه والقلب بيوقن. لا يمكن يكون فيه كون بدون مكون، ولا خلق بدون خالق، ولا موجود بدون موجد، ده العقل بيستحيل هذا. طب الكون ده مين اللي اوجد؟ فبيقول مع القائل فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد. في كل شيء من الذره للمجره، بل اصغر من الذره حاجه اسمها مثقال ذره، وأكبر من مجرة حاجة اسمها أكداس وأفلاك. أشياء عملاقة فوق عالم المجرات، المجرة والكدس والفلك، وكمان وفي حاجة تاني نسيتها، حاجات كده لما يقعد يشبهها لك يقول لك المجرة دي عاملة زي قرية صغيرة، والكدس كأنها مدينة كبيرة، والفلك دولة من الدول، وده كله في جزء من الكون عرفه العلماء، علماء الفضاء وعلماء الفلك، جمع عرفه كده بتاع 2 مليار مجرة في جزء صغير من الكون على حسب ما قدرت الأجهزة توصل. طب ما كملتش الأجهزة ليه؟ أهله ما وصلوا. كل ما بنطور الأجهزة كل ما الكون بيتسع، فأكدوا لنا حقيقة قرآنية، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فأنت في أول معاني أشهد تشاهد. إيه اللي بتشاهد؟ العرض عليك القرآن ده ثلث القرآن آيات كونية ونفسية، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت بتشاهد، يبقى أشهد أشاهد من المشاهدة. طب ودي موجودة في القرآن أو في اللغة العربية؟ أطر تقول شاهدت وشهدت، الاثنين زي بعض في اللغة العربية، شاهدت وشهدت. ودليل ذلك في كتاب الله هلال رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ايه شهد هنا؟ رأى. طيب في آية المطففين يشهده المقربون يعني يرونه، يبقى هو شهد بمعنى رأى، شهد بمعنى رأى. ورأى تكون قلبية وتكون بصرية وتكون علمية وتكون إيمانية، ورأى رؤيا منامية، اللي بالألف منامية واللي بالتاء المربوطة يقظة، إن كانت علمية أو إيمانية أو قلبية أو بصرية. يبقى أشهد رأى، أرى، هذه واحدة. أشهد أقر وأعترف، تقول شهدت لفلان، شهدت على فلان، قال ربنا الرحمن وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. الشهود العدود، الشهادة المبادين، لا دي وأشهد ذوي عدل منكم، لما تأخذ 2 شهود معك في قضية، اللي هي واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الآية أطول آية في القرآن آية الدين، ومحل الشاهد إن الشهادة بعد ما هي بالعين تكون بالنطق باللسان، وتكون مبنية على الرؤية اليقينية لقول النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذه، وأشار إلى الشمس، على مثل هذه فاشهد أو فدع. حقيقة أضحى قدامك وضوح الشمس في جلاء النهار، اشهد. مش واضحة ما تشهدش، ما شفتش حاجة برضو ما تشهدش، وإلا تبقى شاهد ما شافش حاجة، وبدل ما تبقى إمام عادل تطلع إيه؟ عادل إمام. شو اللي شاهد ما شافش حاجة؟ إحنا ما قلناش حاجة من عندنا. يبقى أشهد بمعنى أرى، وأشهد بمعنى أقر وأعترف. طب ثالث المعاني، أوقن، أجزم. كانوا إذا قيل أشهد كأنما أقسم، أيقن، أجزم وأقسم. عند الحنفية هم مذهب أبي حنيفة، يعني من قال أشهد فقد أقسم، كما لو قال أقسم بالله. ليه؟ لأنها بنفس المعنى، والقرآن سماها كده. لما قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ماذا قال بعدها؟ اتخذوا أيمانهم جنة، فعد قولهم نشهد إنك لرسول الله يمينا. يبقى هذه ثلاثة معاني لغوية، أشهد أرى، أشهد أقر وأعترف، أشهد أوقن وأجزم. يبقى أشهد من المشاهدة، أرى صدق، أشهد أقر وأعترف، أشهد أوقن وأجزم. الثلاثة المعاني اللغوية دي لو الواحد فهمها في معنى أشهد هو يقول أشهد بيأذن بيقيم بيخطب بيتكلم، ها؟ شوف الثلاثة معاني اللغوية دي دين وحدها، دين. ليه؟ اليقين القلب واعتراف اللسان وخضوع الجوارح. خلف في حاجة في الدين أكثر من كده؟ هو الدين أو الإيمان تصديق القلب، اعتراف اللسان، خضوع الجوارح، انقيادها. العلماء قالوها مسجوعة، تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان، أركان الإنسان جوارحه. شفت إزاي؟ الدين كله في كلمة أشهد، لمن فهم، لمن فهم. لا ده لسه ما كملت لكش أشهد، ده أشهد كده بس الثلاثة معاني اللغوية، إنما ده فيه سبعة شرعية، سبعة شرعية: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحب. ثلاثة لغوية وسبعة شرعية، تلك عشرة كاملة. في إيه؟ في معنى أشهد. أشهد بس فيها كل ده. طبعا أنا لسه بقول عناوين، ده غير لما تيجي تدخل على مضمون الكلمة اللا إله وتروح واقف كده وتقول دي معناها إيه؟ يقول لك معناها الكفر بالطاغوت. إلا الله، ودي معناها إيه؟ الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. أوه طويلة، أوه طويلة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. يوم ما نعلم لا إله إلا الله ويبقى معاها بنحقق يا بني لا تشرك بالله، أو هنحقق قول الله في وعده لنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، عشان احنا بنقول يمكن نكون بنعبده بس فين لا يشركون بي شيئا اللي هي هنا يا بني لا تشرك بالله. لا الموضوع كبير، ده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عاوز سبيل النجاة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. مش بربه زي الأمم السابقة، هنا هأكد لك على ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عيب قوي لما بنبقى مسلمين ومختلفين على معنى لا إله إلا الله، أو بنعبد إله مش عارفين هو مين. لغاية النهاردة الصراع بين المسلمين، ربنا في السماء ولا في كل مكان؟ ونقولت في السماء تبقى مجسم، وإحنا نقول له لما تقول في كل مكان تبقى حلولي واتحادي والاثنين أكفر من بعض، والمسألة مش كده ولا كده. أمال إيه؟ لا بلاش أقول لك لا كده ولا كده، هي كده، بلاش مش هقول لك كده. لكن احنا كده بدأنا ناخد مقدمة كلمة التوحيد. اشهد، خدنا الثلاثة معاني اللغوية والشرعية قلناهم نصا بلا شرح، العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وبعدين هيجيك بعد كلمة أشهد أن لا إله إلا الله اللي هي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما عندناش مانع إن شاء الله نبسط معاني العقيدة وبنكمل اللي بدأناه مع الوصايا العشر، وبنقول بشيء من التفصيل حتى لو طولت معانا الوصية الأولى قبل ما ندخل على بقية الوصايا. المهم نتعلم لا إله إلا الله، ونحيا على لا إله إلا الله، ونموت على لا إله إلا الله، ونحشر تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واجعلنا من صالح أهلها. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.